ذكرنا تعريف الكفر في الشرع وأنه ضد الإيمان، وهو عدم الإيمان بالله ورسوله مطلقا، ولا يشترط فيه أن يكون معه اعتقاد، سواء كان معه تكذيب كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو لم يكن معه تكذيب. واشتراط الاعتقاد في تحقيق الكفر وصدقه هو ليس مذهب لأهل السنة والجماعة، بل هو مذهب الجهم الصفوان، بمعنى أن النظر هنا يعتبر بمقابلة الكفر للإيمان. فمن عرف الإيمان بأنه التصديق فقط دون غيره، حينئذ لزمه أن يعرف الكفر بأنه التكذيب فقط دون غيره. ومن أدخل العمل عمل القلب في مسمى الإيمان جعل الكفر نقيضه، حينئذ يكون مركبا من نوعين، ما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بعمل القلب. وعلى مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، إذن حينئذ ينقسم الكفر إلى ثلاثة أنواع: كفر بالاعتقاد، وكفر بالقول، وكفر بالعمل الظاهر. بمعنى أنه قد يكفر اعتقادا ولو عمل، فمن أنكر وجوب الصلوات الخمس لو صلى فهو كافر مرتد عن الإسلام. وكذلك من قال مقولة الكفر وكفر بعد إسلامه، حينئذ لو لم يعتقد فهو كافر. فمن سب الله تعالى أو سب نبيه صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالشريعة وأهل الشريعة فكفر، سواء اعتقد أو لم يعتقد. هنا الفارق بين مذهب الجهم بن صفوان وبين مذهب أهل السنة والجماعة، بمعنى أننا لا نشترط، بمعنى أن أهل السنة والجماعة لا يشترطون في كون القول كفرا أن يكون معه اعتقاد. وكذلك الشأن فيما يتعلق، وهي محل خلاف عند كثير من المتأخرين سيما المعاصرين، وهي مسألة العمل الظاهر، هل هي داخلة في مسمى الكفر أو لا، بمعنى أنه هل يكفر بالعمل الظاهر فقط ولو لم يصحبه اعتقاد واستحلال؟ الجواب نعم، وهذا محل وفاق بين أهل السنة والجماعة بناء على الأصل الآخر، ألا وهو أن الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان. إذن يقابل كل ركن من أركان الإيمان نوع من أنواع الكفر، فقد يكون بالاعتقاد وهو الذي عبر عنه بعض بالتكذيب، وقد يكون بعمل القلب، وقد يكون بقول اللسان، وقد يكون بعمل الجوارح. ولذلك تارك الصلاة قد يكون كفره كفر اعتقاد، وقد يكون كفره كفر عمل. ثم قبل ذلك إجماع السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من أئمة التابعين أن تارك الصلاة يعتبر كافرا، لكن ما نوع كفره؟ هل هو كفر اعتقاد أم أنه كفر عمل؟ هذا محتمل، بمعنى أنه قد يكون كفر اعتقاد إذا أنكر وجوب الصلوات، فلو صلى لا تنفعه صلاته لأنه يعتبر مرتدا عن الإسلام. كذلك لو اعتقد وجوب الصلوات الخمس ولكنه تركها فلم يتلبس بها لغير عذر، حينئذ نقول هذا يعتبر مرتدا، وكفره حينئذ يكون كفرا عمليا لأنه لم يصحبه اعتقاد. إذن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الكفر قد يكون كفر عمل فحسب. ولذلك وإن كان ليس كل عمل أو ليس كل كفر عمل يعتبر مخرجا من الملة، لأنه يعتبر على نوعين: منه ما هو كفر أكبر، ومنه ما هو كفر أصغر الذي يعبر عنه أهل السنة والجماعة بكفر دون كفر.